بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا أي رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل يعني العافية وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتقلب في الدين. لم يمسكهم سوء أي لم يصبهم قتل ولا جراح مع أنهم كانوا مستعدين للجهاد. واتبعوا رضوان الله أي في طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم والله ذو فضل عظيم. وفيه تحذير للمتكلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. وفي قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة. وهي الكلمة التي قالها يعني المؤمنون هنا كما في هذه الآية حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار. وهذا هو الراجح في هذه الآية أن تحمل على غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد وهي التي تسمى غزوة بدر الصغرى أو بدرا الثانية. لما عمد أو روى ابن جرير أنه لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من موعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يكيدوهم بذلك ويرعبوهم. فيقول لهم المؤمنون يردون عليهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل حتى يعني حضروا أو حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد ولم وتخلف المشركون ولم يحضروا الموعد المتفق عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاستراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. فيقول المفسر والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآيات يقول ونزل في الشهداء يعني شهداء أحد قالوا من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. ثم قال تعالى وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتجديد يعني قتلوا في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل أحياء يعني بل هم أحياء حياة لا يدرك أهل الدنيا حقيقتها كما ذكرنا كما قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لهذا لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى. إذا كان ينفي عنا الشعور فنحن لا نحس أصلا ولا نشعر بحياتهم فهل نستطيع أن ندرك تفاصيل حياتهم؟ إذا كان مجرد الشعور لا نستطيعه فأولى ثم أولى ألا ندرك ماهية تلك الحياة بل أحياء بل هم أحياء عند ربهم أرواحهم في حواصل طيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاء كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. يرزقون يعني يأكلون من ثمار الجنة فرحين هذا حال فرحين حال من ضمير يرزقون أي نعم بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يعني وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين أن لا خوف يعني بأن يستبشرون بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون أي في الآخرة. المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم يستبشرون بنعمة أي ثواب من الله وفضل زيادة عليه وأن بالفتح عطفا على نعمة وبالكسر استئنافا يعني وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه قراءة أخرى بل يأجرهم لا يضيع أجرهم بل يأجرهم الذين هذا مبتدأ استجابوا لله والرسول يقول استجابوا دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. يقول هنا ما ذكره الجلال القاضي كنعان معلق كل ما ذكره الجلال السيوطي هو قول مجاهد وعكرمة. وقال القرطبي وقد شذ في قولهما هذا. وقال ابن إسحاق الواقدي إنها نزلت سماء عن المسلمين. واضح يعني في بعض المفسرين كما ترون جمهور المفسرين على أن هذه الواقعة هي في ماذا في إيه غزوة حمراء أسد هي مباشرة بعد أحد. وبعض المفسرين كما يذكر هنا قول مجاهد وعكرمة ويقول القرطبي إنه قول ثابت إن هذه الآية تتعلق بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر من العام المقبل بعد هذه السنة. أي نعم. يقول وقال ابن إسحاق والواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة أحد ثم خرجوا معه في اليوم التالي ليوم أحد خرجوا لصالة الجراح فساروا 800 أميال من المدينة وكانوا 630 رجلا. ثم وضع لصاله حمراء الأسد فأقاموا به بضعة ثم رجعوا إلى المدينة من غير أن يلقوا عدوه فعرفت هذه بغزوة حمراء الأسد وكانت جبرا لخللهم يوم أحد عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا عنه. قال القرطبي هذا تفسير الجمهور لهذه الآية وقيل هم 70 رجلا انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليذهبوا في أثر كفار مكة مخافة أن يرجعوا. نعم. فلذلك هنا هذا القول مرجوح قول السيوطي الذين استجابوا لله والرسول يعني دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد نفس مكان بدر. وهذا مرجوح كما ذكرنا إنما المقصود هنا إيه حمراء الأسد لماذا لقوله تعالى من بعد ما أصابهم القرح هذا كان في أحد من بعد ما أصابهم القرح أي بأحد وخبر المبتدأ للذين أحسنوا منهم يعني بطاعته واتقوا أي مخالفته أجر عظيم وهو الجنة الذين هذه بدل من الذين قبله أو نعم الذين قال لهم الناس أي نعيم ابن مسعود الأشجعي نعيم ابن مسعود الأشجعي وقد أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين وهم يستعدون للقاء المشركين في موسم بدر الذين قال لهم الناس إن الناس إن أبا سفيان وأصحابه إذا الذين قال لهم الناس الناس الأولى دي عبارة عن شخص واحد نعيم ابن مسعود الأشجعي الذين قال لهم الناس إن الناس من هم أبا سفيان وأصحابه المشركون قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم إن خرجتم للقائهم في يوم أو في موسم بدر إن خرجتم للقائهم فاخشوهم يعني ولا تأتوهم فزادهم أي ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا وقالوا حسبنا الله أي هو كافينا أمرهم لأن كثير من الناس يقولون كلمة حسبنا الله ولا يعني يستحضر معناها حسبي الله يعني الله يكفيني هذا الشر أو هذا الضر أو هذا الأذى حسبي الله أو يكفيني الرزق أو غير ذلك من الأمور فهي معناها أوسع بكثير حسبي الله أو حسبنا الله يعني الله كافينا ومتولي أمرنا أي نعم ونعم الوكيل أي نعم من يفوض إليه الأمر نعم المفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى أي نعم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال جماعة من العلماء المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ويدل لهذا توحيد المشار إليه يدل لهذا التفسير أن المقصود شخص واحد بكلمة الناس الإشارة المفردة أو توحيد المشار إليه في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال صاحب الإتقان قال الفارسي ولما يقوى يخوي أن المراد به واحد بكلمة الناس قوله إنما ذلكم الشيطان، فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه ذلك شخص واحد، ولو كان المعنى جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ، فالدلالة ظاهرة على أن المقصود شخص واحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقول فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح لم يمسسهم سوء أي من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله يعني بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج، والله ذو فضل عظيم أي على أهل طاعته. ثم قال تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يعني إنما ذلك قول الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، وحينئذ فأولياءه تكون ثاني مفعولي يخوف، والأول محذوف يعني يخوفكم أولياءه كما قرأ كذلك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول الفوطي إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس إلى آخره الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه أي الكفار، يخوفكم من أولياء الكفار يخوفكم أولياءه. فطبعا المفعول الأول هيكون محذوف اللي هو ضمير إيه كم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، انتبهوا هذا مهم جدا، هذه أساء لا تأتي لابد من حفظها، إنما ذلكم الشيطان حتى أنت إذا كنت يعني تقرأ القرآن تفهم معناه يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه بقوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني يخوفكم أولياءه كي ترهبوهما إذا تقاتلوهم. فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري وعصياني رسولي إن كنتم مؤمنين أي حقا، فلا تأبهوا بهذا التخويف. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تهتم ولا تبالي بما يلوح منهم من آثار كيد الإسلام ومضرة أهله. وقرئة السبع ولا يحزنك يعني يمكن تقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي نعم إنهم لن يضروا الله شيئا لا تبالي بهم. لماذا؟ لأنهم لن يضروا الله شيئا، أيضا انتبهوا جيدا لن يضروا الله يعني لن يضروا أولياء الله، المقصود لن يضروا الله شيئا يعني لن يضروا أولياء الله. قال عطاء يريد أولياء الله، نقله الرازي وقال ابن مسعود تعليل لله، تعليل لله يعني ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كأن القائل يقول ما علة ذلك، لماذا؟ ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يعني ينهانا عن أن نحزن أو نأبه أو نبالي بهذا الذي يصدر من الكيد الإسلامي وأهله؟ فيقول يكون فجاء الجواب إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا أولياء الله، لن يضركم إلا أذى، إنهم لن يضروا الله شيئا. قال أبو السعود تعليل للنهي وتكميل للتسلية لتحقيق نفي ضررهم أبدا، أي لن يضروا بذلك أولياء الله البتة، وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم، هذا معنى رائع جدا في الحقيقة، إنه لا يضر الله شيئا لا يضر أولياء الله. طيب لماذا عبر الله تبارك وتعالى عن أوليائه بذاته المقدس سبحانه وتعالى لو لا يضر الله شيئا؟ تعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم، لتشريف المؤمنين أولياء الله، والإذان لأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى. فإن من يؤذي أولياء الله كأنه يؤذي الله عز وجل. وجاء هذا صريحا في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد ضاربته بالحرب، أو كما قال في الحديث القدسي. ففي هذا مزيد مبالغة في التسليه، يعني هؤلاء يعني لن يضر أولياء الله شيئا، والله عبر عن أذية أوليائه لأذيته هو تبارك وتعالى. قال المهايلي: أي لن يضر أولياء الله لأنهم يحميهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلو أضروهم لأضروا الله بتعجيزهم إياه عن حمايتهم، ولا يمكنهم أن يعجزوه شيئا، بل يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة. يقول: لأن الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه، فلو أضروهم لأضروا الله بتعجزهم إياه عن حماية أوليائه، ولا يمكنهم أبدا أن يعجزوا الله عز وجل شيئا. بل الحقيقة ماذا؟ بل الحقيقة أن الله يريد الله أن لا يجعلهم حظا في الآخرة، يريد الله أن يضرهم الضرر الكلي الذي ليس بعده ضرر، يريد الله عز وجل بهم ويمكر بهم أن كي يوقع بهم الضرر الذي لا ضرر أعظم منه. ما هو هذا الضرر؟ وما هي الخسارة التي تفوق كل خسارة؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فهم لا يقدرون على ضرر الله أو ضرر أولياء الله، بل الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرهم أبلغ الضرر وأشده، وهو يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا هو المهم، يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الثواب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. قال بعض المفسرين: ثمرة هذه الآية أنه لا يجب الاغتنام من معصية العاصين. ثم يعني يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولا يحزنك، بضم الياء وكسر الزاي، من أحزن، وبفتحها وضم الزاي يحزنك، من حزنه، وهي لغة في أحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يقعون فيه سريعا بنصرته، يبادرون ويتسارعون ويتسابقون إلى مناصرة الكفر على الإسلام، وهم أهل مكة أو المنافقون، يعني لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم، وإنما يضرون أنفسهم. يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا في الآخرة، يعني الجنة، فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم، أي في النار. ثم قال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي أخذوه بدله، الإيمان يعني إما أنه الميثاق الذي أخذ عليهم في الأزل، أو الإيمان الفطري الذي كفروا عليه من التوحيد، فكأنهم يعني اشتروه أخذوه بدلا، أخذوا الكفر بدل الإيمان. لن يضروا الله شيئا، يعني لن يضروا الله بكفرهم شيئا، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مهين. أين؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، هناك الإملاء والاستدراج من الله سبحانه وتعالى لأعدائه المحاربين دينه وأولياءه، أنما نملي لهم أي بتطويل أعمارهم وإمهالهم وتخليتهم وسأنهم دهرا طويلا، يدعوهم الله سبحانه وتعالى يتقلبون في البلاد ويغترون بما هم عليه. فيقول الله تعالى: لا يحسبن هؤلاء أن هذا الإملاء خير لهم أو خير لأنفسهم، بل هو في الحقيقة سبب مزيد عذابهم، لأنهم إذا طال عمرهم في الكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله، معنى ذلك أن زيادة العمر شؤم عليهم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ومفهوم الحديث هذا هو المنطوق، ما المفهوم؟ شركم من طال عمره وساء عمله، لأن هذا طول العمر مفيد عليه، لو مات بدري معاصيه وظلمه الناس يقل لأنه لا يعيش أكثر. فالمؤمن خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن طول عمر مع المعاصي فهذا وبال عليه. فلذلك يقول الله تعالى هنا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، بل هو سبب مزيد عذابهم، لأنه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي فيزدادوا عذابا. نعم. ولهم عذاب مهين، يعني لهم في الآخرة عذاب مهين ذو إهانة في أسفل دركات النار. أي نعم. طبعا قوله إنما نملي لهم فيها في ما هنا إنما نملي لهم وجهان، أن تكون ما مصدرية أو موصولة، إنما نملي لهم مصدرية أو موصولة حذف عائدها، أي إملاؤنا لهم أو الذي نمليه لهم. وطبعا إذا قلنا إنها يعني ماء المصدرية، فحق كلمة ماء أنها تكون متصلة يعني غير متصلة بإن، إنما حتى في القراءة تختلف، لما تكون إن لوحدها وماء فتقول إيه رأي إنما، إنما إذا كانت الكلمة متحدة إنما في فرق، أما هناك فرق إنما غير إنما. ولذلك الحذاق من القراء يشتدون على طبقة العلم والمتعلمين في مثل هذه المواضع، حيثما غير حيثما، فيستدل يكون إذا كانت في القرآن متصلة واضح فتنطق مثلا حيثما أو أينما، إنما أينما يكون منفصلة واضح، فيعني يستدل بالنطق على طريقة الكتابة في المصحف الشريف. أما هذا الموضع فلا مفصولة، ولكنها وقعت في الإمام متصلة. إيه هو الإمام؟ مصحف عثمان، مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا يخالف وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. وماء الثانية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذه متصلة، متصلة بإن، يسموها ماء الإيه؟ الكافة، الكافة. لماذا؟ لأنها تمنع عمل إن، تمنع عمل إن. وأنا سأذكر لكم بيتين من الشعر كي لا تنسوا هذه القاعدة، قالها يعني أحد العلماء في شأن شخص أراد أن يعني كان هناك وظيفة، وظيفة مطلوب يعني الناس يشتغلون فيها، فيبدو أن من زمان كانت الناس الواحدة عشان ينال وظيفة لابد أن يبذل رشوة أو هدية أو سمها ما شئت، واضح. فقال لهم هذا الرجل ما أعطي، ما أعطي، ما أدفع رشوة، ما أعطي، فعزلوه، قال لا ما تستحقوا ايه، ولماذا لم يكفوه عن الايه؟ عن العمل. فلذلك نظم هذا احد العلماء في بيتين، فقال مخاطبا هذا الرجل الشريف او الامين، قال عزلوك لما قلت ما اعطي وولوا من بذل، اوما علمت بان ما حرف يكف عن العمل؟ ولهم عذاب مهين، في قوله تعالى مهين سر لطيف، وهو أنه لما تضمن الإملاء التنفيع بطيبات الدنيا وزينتها، الإملاء يستدعي ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يملي الإنسان ويستدريه، يستدعي ماذا؟ يستدعي أن الله سبحانه يعطيه المال والصحة والعافية ويغتر، وقد يكتم الله سبحانه وتعالى ويفعل يعني أقبح أفعال الكفر مع ذلك، الله سبحانه يمد يمد ويملي له حتى يكون نصيبه من العذاب أشد واستحقاق له أكبر. فهو يتوهم او هذا يستدعي لهذا الشخص المتجبر مزيد التعزز والتجبر، فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بانه سيعمله بنقيض قلبه، انت تعززت وتجبرت تريد بذلك العزه، فكانت عاقبتك في الدنيا المهانه، ولهم عذاب مهين، مهين. فاذا لاحظنا هذا المعنى لا يخطئ احد يعني يسمع هذه الايه، ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما تقولش أليم ولا تقول عظيم. لماذا إذا لاحظ هذا المعنى؟ معاملة له نقيض قصد، هو يتعذب ويتجبر يريد العزة لنفسه، فعاقبه الله في الآخرة بماذا؟ بالعذاب المهين. فوقف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وثاقا. نعم. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية فيه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء. فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء الفقر والفاقة، والضراء هي المرض. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، لما إذا امتنوا عن التضرع والتوبة والإنابة ماذا يفعل الله بهم؟ يملي لهم، مع أنهم يعني لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لم يتضرعوا لم يتوبوا لم يرجعوا إلى الله، فماذا يفعل بهم؟ يمد لهم ويملي لهم إملاء ويستدرجهم استدراجا. فماذا يفعل تبارك وتعالى؟ يقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وكفروا وكفر فيهم الخير والرزق والبركة، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أما نحن ففي مأمن، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وفي قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إلى قوله تعالى: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بيّن أيضا في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وبيّن في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستبراد، فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، فقوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقوله عز وجل: ولئن حكينا عن هذا الرجل وإذ وجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ما دام أكرمني في الدنيا لابد أن يكرمني في الآخرة. وقوله تعالى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله: وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ونظائر ذلك من القرآن الكريم. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، وهي أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الطير، لأن يعني الناس في الغالب تمشي مع الكفة الراجحة في الظاهر، فلما غلب المسلمون يوم بدر وطار صيفهم دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمون، وظهر مخبئاتهم وعاد تلويحهم صريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسانا ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الالتفات بالمنافقين الاختلاط وعدم التمايز، بل لا يزال يبتليكم حتى يميز الخبيث من الطيب، بل لا يزال يبتليكم حتى هذه الغاية. يميز المنافق الخبيث من المؤمن أي الطيب، ولا يميز إلا بهذا الابتلاء، لأنه ما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا يعني هناك طريقتان لمعرفة الطيب من الخبيث، إما الاطلاع على الغيب ومعرفة الغيب، وهذا طبعا لا يكون، نحن لا نرجع نطلع على الغيب. هناك طريقة أخرى وهي أن يقع الامتحان والفتنة والابتلاء فيمتاز الناس فيظهر أولياء الله من أعدائه. واضح؟ وما كان الله يطلعكم على الغيب، يعني هذا الطريق ليس متاحا لكم أن تطلعوا على الغيب لتعرفوا الطيب من الخبيث، لكن تأتي المحن ليمتاز المؤمن من المنافق، كما جاء في حديث فتنة الدهيماء، إنها فتنة حرب وهرب، يعني وجاء في آخر الحديث يعني حتى أن هذه الفتنة تستمر وتشتد حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أي نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول السيوطي: ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليه من اختلاط المخلص بغيره، حتى يميز أو حتى يميز بالتخفيف والتشديد قراءة، يعني يفصل الخبيث أي المنافق من الطيب أي المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء، يعني سيطلعه على الغيب كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا أي النفاق فلكم أجر عظيم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بالياء والتاء، لا يحسبن أو لا تحسبن، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني بالزكاة زكاة المال، هو خيرا لهم، أي هذا البخل خيرا لهم. أي نعم، يعني لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم، أو لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم، فيفوقون ما بخلوا به، يعني ما بخلوا بزكاته من المال يوم القيامة، بأن يجعل حية في عنقه تنهشه، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا، شجاع حية أو ذكور الحيات، وهو أجرى الحيات وأثرتها. نعم، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا، يوم القيامة المال يجسد في صورة حية شديدة الأذى، شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، اللهزمتين يعني السدقين جانبي الفم، يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. أي نعم، فيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته يوم القيامة، بأن يجعل حية في عنقه تنهشه، كما ورد في الحديث: ولله ميراث السماوات والأرض، أي يرثهما بعد فناء أهلهما، بعد فناء أهلهما. يقول القاسمي: اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة، شرعها هنا في التحريض على بذل المال في سبيل الله، وبين الوعيد الشديد لمن يبخل بذله فيه، وإيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله، يعني أن هذا المال ليس مالهم وإنما هو من الله، عطية من الله. ويحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ليس مالهم وإنما هو مال الله تبارك وتعالى، للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله، إذا كان الله الذي أعطاك فيجب عليك أن تبذل في سبيله هذا القدر البسيط، وهو نسبة الزكاة المعروفة، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا يحسبن هؤلاء يعني ذلك خيرا لهم، بل هو شر لهم، لأنه سيستجلب لهم العقاب. فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان يعني تفاصيل هذا العذاب، أشرنا إلى طرف منها حديث البخاري. ثم أشار تعالى إلى أنهم وإن لم ينفقوا أموالهم في سبيله فهي راجعة إليه، يعني سواء أنفقتم أم لم تنفقوا، حتى لو بخلتم فهذا المال سيرجع إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض، أي ما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يدخلون عليه بملكه ولا ينفقون في سبيله. ونظير قول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالميراث على هذا على حقيقته، على حقيقته أينها. أو كما قال الزجاج أي أن الله تعالى يفني أهلهما، فيفنيان بما فيهما، فليس لأحد فيهما ملك، فخوفبوا بما يعلمون، لأنهم يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثا ملكا له، والله بما تعملون خبير، يعني فيجازيكم على المنع والبخل. وأيضا نكرة أخرى، والله بما تعملون أو يعملون خبير فيجازيكم به. ثم قال عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول قولوا ونقول ذوقوا عذاب السعير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرئ الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا لعنهم الله يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس، بيت اليهود، بيت العبادة، فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاس والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه الأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. يعني هي إيه يقصدون بذلك؟ يعني مضاعفة الثواب لمن صدق في سبيل الله. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع لي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فنحاس ذلك، قال يعني ما قال هذا، جحد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل فيما قال فنحاس لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولما كان مثل هذا القول سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن والرسول وهو الظاهر لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية العظم والهول، أشار إلى وعيده الشديد فقال تعالى سنكتب ما قالوا، يعني ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفظة، وقتلهم الأنبياء سنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، إنما نظم مع ما قبله إيذانا بسوابقهم القبيحة، لأن يعني واحد مجرم وله سوابق كثيرة وعديدة، فيأتي بشيء مزيد بعد 100 سابقة أو 100 أو 50 أو 10 حتى، فيأتي بالحديثة 10 فتقول له أنت يعني تذكره بالتوالق، يعني هذه في حقه هذه من إيه تهية فيهم غير محدثة، أنت عريق في الإيه في الإجرام. فلذلك هنا ربط الله سبحانه وتعالى هذا القول السميع بجرائم آبائهم ونسبها إليهم، مع أنهم ليس هم الذين قتلوا الأنبياء، نسبها إليهم كما ذكرنا ذلك مرارا لرضاهم بذلك، لأنهم كانوا راضين بذلك، بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هذه أول جريمة ارتكبوها أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن من افترى على قتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا الكلام؟ من افترى على أن يقتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا الكلام؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق.